الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، شهادة عبده وابن عبده وابن أمته، ومن لا غنى به طرفة عين عن رحمته. وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، أرسله الله رحمةً للعالمين، فشرح به الصدور وأنار به العقول وفتح به أعيناً عمياً وآذاناً صمّاً وقلوباً غلفاً. نبيٌّ سلَّم الحجر عليه، ونبع الماء من بين أصبعيه، وحنَّ الجذع إليه، فصلَّى الله وسلَّم وبارك وأنعم عليه. اللهم اجزِه عنا بأفضل ما جزيت نبيًّا عن أمته، اللهم وأعلي على جميع الدرجة درجته، واحشرنا تحت لوائه وزمرته. اللهم وأوردنا حوضه، واجعلنا من أتباع سنته وشرعته، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم اللهم تسليماً كثيراً كثيراً مزيداً مزيداً. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله جل وعز، وأن نقدم لأنفسنا أعمالاً ترضي الله عنا يوم نلقاه، أعمالاً تبيض وجوهنا يوم نلقاه، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. تعمل على طاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وتترك معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله. ألا يراك الله جل وعز حيث نهاك، وألا يفقدك حيث أمرك. تخاف من الجليل، تعمل بالتنزيل، ترضى بالقليل، تستعد ليوم الرحيل، تلكم هي التقوى. فخل الذنوب صغيرها وكبيرها فهو التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. واتق الله، فتقوى الله ما جاورت قلب امرئ إلا وصل، ليس من يقطع طرقا بطل، إن من يتق الله البطل. أما بعد، معاشر المسلمين، في كل بيت توجد فتيات، وفي عالم الفتيات أفراح وأحزان وحسنات وسيئات، في مجتمع الفتيات تقليد للكافرات وتبرج وسفور، وفيه اتباع للصحابيات والصالحات وحياء وسرور. هيا معي معاشر المحبين لنشاهد سويا مشاهدات في عالم الفتيات، نتجول في تلك المشاهد مع قصص تحمل بين ثناياها الجوانب المشرقة في عالم الفتيات. ويوجد بين صفحات هذه القصص بعض المآسي في مجتمع الفتيات، وأذكركم بها أيها الآباء والأزواج، لعلكم أن تدركوا بعضاً من الأخطار التي تدور حول تلكم الفتيات، ولتفرحوا أيضاً بما يسر من حسنات الفتيات. المشهد الأول في ذلك الحي، نشأت تلك الفتاة المحبة للقرآن، وكان من أجمل الأخبار لها أن تم افتتاح داراً لتحفيظ القرآن الكريم في المسجد القريب منها، فكانت تلك الفتاة مبادرةً للالتحاق بها، وكلها شوقاً لأن تكون من الحافظات لكتاب الله، وما هي إلا سنوات ثلاث وتفوز صاحبتنا بلقب الخاتمات. وهكذا تقضي الساعات والشهور والسنوات مع نور تلكم الحلقات. المشهد الثاني بين أروقة الجامعات، نشاهد تلك الفتاة التي تخلت عن أنوثتها وفطرتها وبدأت تقلد الرجال في لبسها وشخصيتها وصوتها. عجبا لها أين والدها الذي يراها في البيت وهي بسلوك عجيب ينافي فطرة الفتيات، بل أين أخاها الذي يزعم الرجولة وهو يسكن مع تلك المسترجلات. ولن أنسى تلك الفتاة الأخرى التي كان قرارها أن تتخذ فتاة عشيقة لها لتكون ساكنة الروح ومستودع الحب لها، حيث يتم التعارف في البداية ثم نمت العلاقة حتى كان العشق بينهما ثم الممارسات التي يندى لها الجبين. إنها ظاهرة بدت وانتشرت في عدد من الكليات مما ينذر بخطر شديد على فتياتنا، فيا ترى أين رعاية الأمهات وأين دور أساتذة الجامعات عن توجيه الفتيات لخطر ذلك وعلاجه قبل استفحاله. المشهد الثالث لتلك الفتاة الصابرة المحتسبة، حدثني صاحبي وقال نزل المرض بأختي وأحاطت بها الهموم وتكالبت على جسدها أنواعا من الآلام، ثم ترقض في المستشفى. وفي نهار ذلك اليوم يقول صاحبي دخلت على أختي وإذا بها تكلمني وتقول سمعت صوتا يهاتفني ويقول بقي قليل وتبلغين الفردوس، ثم تدخل في غيبوبة ثم تخرج من الحياة، ولعلها وصلت إلى الفردوس. وبشر الصابرين والله يحب الصابرين. إنه مشهد الصبر على البلاء والثبات عند الأزمات، وقصص الصالحات في هذا متواترة ومشهورة. المشهد الرابع في بريطانيا، كان صاحبي في دورة عسكرية يقول مررنا في طرق من الطرق المدينة ورأيت عجبا، قلت وما رأيت؟ قال رأيت مجموعة من النساء اللواتي يلبسن الحجاب الشرعي الكامل حتى قفازات اليد ولباس القدم، سواد في سواد. فالتفتنا في ناحية المكان وإذا بهن يخرجن من مدرسة إسلامية في ذلك الحي. يا الله، حجاب ولكن في بريطانيا. وفي نفس السياق يقول صاحبي كان شهر العسل لي في إحدى الدول وكنت أمشي مع زوجتي على أقدامنا وزوجتي بحجابها الكامل، وإذ بامرأة عربية تتجه نحو زوجتي حتى اقتربت منها ثم أقبلت على زوجتي وعانقتها وهي تبكي. قلت في نفسي لعلها فطيرة، عزمت أن أخرج لها بعض المال، ولكني تفاجأت بأن قالت تلك المرأة من أي البلاد أنتم؟ قلت من بلاد الحرمين. قالت والله إني أتمنى أن أرتدي هذا الحجاب، ولكن لو تحجبت لأدخلوني السجن. يا الله، كم من فتاة تشتاق إلى الحجاب وكم من فتاة تتمنى أن لو نزعت الحجاب. المشهد الخامس في ذلك السوق، تتألم حينما ترى تلك الفتاة التي تلبس تلك العباءة الفاتنة والمطرزة، وأخرى متبرجة، وثالثة ترفع يديها التي لم تتجمل بالقفازات. يا ترى لماذا خرجت تلك الفتاة ولمن تتجمل؟ وهل أصبح السوق مكانا تعرض فيه جمالها؟ أيها الأخ، أيها الزوج، إنك مسؤول عن لباس أسرتك، وربنا يقول الرجال قوامون على النساء، ويقول يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. فكن قيما على نسائك برعايتك وتأديبك وحزمك، ولا تكن ممن يضع بناته في السوق ويذهب ولا يعود إلا بعد ساعات. إن السوق مليء بضعاف النفوس ورواد الشهوات، والنساء قد يغفلن عن مصائد الشيطان. المشهد السادس وراء القدبان، دخلت ذلك السجن للمشاركة في كلمات توجيهية لإخواننا هناك، فقال المسؤول هناك هل تريد سماع أصوات أطفال رضع؟ قلت ما جريمتهم؟ فقال نتيجة اتصال من تلك الفتاة الغافلة مع ذلك الشاب، وحينها بدأ وهم الحب وتنامى، وبعد أيام تقرر الفتاة أن تخرج معه، ثم كان اللقاء الذي يحمل وعوداً بالزواج، ووقعت الجريمة، ثم حملت تلك الفتاة بالجنين بل بالعار الذي سيلتصق بها أمد الدهر، ولكنهم يفتضحون ويقبض عليهم، ثم يكون السجن منزلاً لهما، وتجري أيام الحمل الآثم، ثم يتبرأ الوالد من ابنته ويخرج الولد ليتربى خلف أسوار الحديد. فمن المجرم هنا؟ المشهد السابع: هناك وفي تلك الطائرة المتجهة لتلك الدولة يتكرر مشهد مؤلم، وهو أن ترى تلك الفتاة وهي ترمي بالحجاب في حقيبتها حينما يعلن مشرف الطائرة اقتراب النزول في تلك الدولة. يا ترى لماذا ترمي تلك الفتاة بحجابها هناك؟ والعجيب أنها حينما ترجع إلى بلدها تقوم بإخراج الحجاب والعباءة لتلبسه قبل النزول في المطار. يا حسرتاه علينا إذا كنا نتمسك بالحجاب في بلد دون بلد. المشهد الثامن: في ذلك المنزل فتاة قاربت 30 تعاني من والدها الذي حرمها من الزواج بسبب راتبها، أو لعله منعها بسبب عادات جاهلية ليرغمها على اختيار قريب لها. إنه ظلم كبير أيها الأب أن تكون من هذا الصنف. إن ابنتك بحاجة إلى رجل تكمل معه مسيرة الحياة، تحتاج إلى رجل يشاركها رحلة العمر، يخدمها ويمنحها العاطفة والحنان. ابنتك تحتاج إلى أسرة جديدة فيها الزوج والابن والبنت. يا ولي الأمر، عد إلى صوابك واستيقظ من غفلتك، وامنح ابنتك حرية الاختيار لشريك الحياة. وحينما يكون الوالد ميتاً قد يمارس بعض إخوتها نفس الأسلوب ويمنعونها من الاختيار للزوج المناسب. المشهد التاسع: فتاة في عمر الزهور تنشأ في بيت أمها المطلقة، أما والدها فمشغول بزوجته الثانية، وأما والدتها فهي في عالم السوق ورسائل الجوالات ومواقع التواصل. تجري أيام الفتاة وهي تقلب القنوات وتعبث بدخول المواقع والألعاب التي تخدش الحياة. وفي تلك المرحلة تبحث الفتاة عن أم تهتم بها أو والد يقضي حوائجها، تنتظر قبلة من والدها أو عناقاً من والدتها، لعل تلك العواطف أن تحفظها من البحث عنها في مكان آخر. اللهم احفظ الفتيات من جحيم الانحرافات. أقول قولي هذا، فاستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه هو السميع العليم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، المشهد العاشر: فتاة تجاوزت 20، ثم يبدأ الرجال بالتقدم للزواج منها، ويغفل الوالد عن الانتقاء المتميز لابنته باختيار الزوج الصالح، وتوافق الفتاة على ذلك الشاب الذي لم يحمل معه مبادئ التدين وحسن الأخلاق، ويتم الزواج وتمضي أيام شهر العسل، وبعد شهور يظهر الشاب على حقيقته وتنكشف سريرته ويبدو المكر والفجور في حياته، فهو في عالم السهر والسفر ومن تاركي الصلوات وممن يتعامل بالحرام في سائر شؤونه، فتصبر تلك الفتاة على كلماته البذيئة وأخلاقه السيئة، ثم يزداد جرمه وإثمه، فتقرر الخروج من عالمه لتكون في قائمة المطلقات، ثم يرمي المجتمع عليها أصناف التهم والإشاعات، وتجد العداء من والديها وإخوتها، فهي بين نيران الطلاق وجحيم الأسرة التي كانت تنتظر منهم الوقوف معها في مصيبتها. فيا أيها المجتمع، رفقا بالمطلقات. المشهد الحادي عشر: مشهد الهاربات من البيوت. هم فئة من بعض الفتيات اللواتي يقعن في بيوت تمتلئ بالخلافات داخل الأسرة، وخاصة بين الوالدين، وقد تشاهد الأب وهو يضرب أمها، بل قد تتعرض الفتاة لإهانات من والدها أو إخوتها نتيجة بعض التصرفات، ثم تقرر الفتاة الهروب، ولكن إلى أين ومع من؟ ولك أن تسأل رجال الحسبة ورجال الأمن عن الفتيات الهاربات. فيا أيها الآباء، كونوا على يقين أن البيوت التي تمتلئ بالخلافات لا بد وأن تؤثر على الحالات النفسية على الأبناء والبنات. وفي سياق قريب من هذا يقول صاحبي: اتصلت بي تلك الفتاة وقالت: والدي قد ماتا، وإخوتي يتعاملون بالمخدرات، والله إنهم يضربونني بالحديد، وأنا في حالة نفسية سيئة، فماذا أفعل؟ هل أهرب؟ ولكن إلى أين؟ وماذا أفعل بإخوتي الذين يضربونني؟ يا عقلاء المجتمع أدركوني. المشهد 12: فتياتنا والقنوات. بعض فتياتنا يعشقن القنوات الآثمة، فهي بين قنوات الرقص والغناء وأفلام الحب والغرام، وهناك تتحرك الغرائز وتتجه نحو شواطئ الحرام، وحينها تبدأ نزغات الشيطان، وربنا يحذرنا ويقول: ولا تتبعوا خطوات الشيطان. فيا أيها الأب، اتق الله في سكوتك عن تلك القنوات، واحفظ وقت بناتك أن يقضى أمام تلك الشاشات، فأنت والله من أول من سيحاسب بين يدي الله، وأنت أول من سيرى آثار تلك القنوات على عفاف الفتيات. المشهد 13: رسائل الجوال وما تحتويه من صور وفيديو. يا ترى كم من فتاة تساهلت بمشاهدة الصور المحرمة عبر جوالها، وكم هي المواقع التي ترسل إليها نظراتها؟ إن الجوال سلاح خطير، وقد يكون بوابة الانحراف لتلكم الفتيات، والرقابة الحكيمة من الوالدين تساهم في علاج ذلك الخطر التقني. عباد الله، هذه بعض المشاهدات التي تم التقاطها من حياة بعض الفتيات، لست مبالغا في سردها، ولعلي تركت بعض القصص التي تحمل بينها جحيما أشد. أدرك ابنتك وأختك وزوجتك، والسعيد من وعظ بغيره. اللهم احفظ أولادنا وبناتنا من السوء والفحشاء، واجعلهم في سلك الأخيار والأبرار. هذا، وصلوا وسلموا رحمكم الله على من أمرنا الله بالصلاة عليه، حيث قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صلِّ وسلِّم وزد وبارك على عبدك وحبيبك ونبيك محمد، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة أجمعين، وعنا معهم بعفوك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واحم حوزة الدين، واجعل هذا البلد آمناً مطمئناً وسائر بلاد المسلمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك بوجهك الكريم الفردوس الأعلى وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم به لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. إياك نعبد وإياك نستعين. الله.